أقول ما يتعلق بالحسين رضي الله عنه، ما خرج على يزيد مطالبا بالحكم، ولا خرج يقول إن يزيد ليس له في عنقي بيعة ولا يصلح للولاية، هذا لم يثبت، وإنما خرج مطالبا بدم أبيه رضي الله عنه. نعم تفضل. هذا سائل يسأل عن قول أحدهم ما يتعلق بالحسين رضي الله عنه، ما خرج على يزيد مطالبا بالحكم ولا خرج يقول يزيد ليس له في عنقي بيعة ولا يصلح للولاية، هذا لم يثبت، وإنما خرج مطالبا بدم أبيه رضي الله عنه، فما صحة هذا القول؟ هذا القول غلط وجهل من صاحبه، بل هو كلام فارغ وباطل. كيف يقول وإنما خرج مطالبا بدم أبيه؟ معروف أن قاتل أبيه، قاتل علي بن أبي طالب، هو عبد الرحمن بن ملجم، وقد قتل هذا الرجل، قتله أولياء الدم الحسن والحسين، فأي دم خرج الحسين يطالب به؟ هذا كلام من لا يدري ما يخرج من رأسه. ثم لماذا بعد استشهاد أبيه بعشرين سنة يخرج يطالب بدمه؟ علي قتل في سنة 40، وخروج الحسين إلى الكوفة وإلى العراق في نهاية سنة 60، وقتل في عاشوراء، فلماذا يطالب بدمه في زمن يزيد بن معاوية بعد 20 سنة؟ هل يعقل أنه سكت 20 سنة ثم يخرج للعراق مطالبا بدم أبيه؟ هذا غير صحيح. ولهذا علي رضي الله عنه بعد أن طعنه هذا الخبيث بن ملجم ماذا قال علي؟ قال فإن بقيت قتلت أو عفوت، وإن مت ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذا مشهور عن علي رضي الله عنه أنه علق الأمر، إن أحياني الله عز وجل سأنظر هل أعفو عنه أو أقتله، أما إذا مت فاقتلوه. وفي بعض الروايات قال إذا أنا مت فاضربوه ضربة لا تزيدوه عليها. على كل حال قتلوه. ولهذا خروج الحسين إلى العراق ما هو أصله ولماذا؟ تكلم عن هذا العلماء وفصل أهل السنة في ذلك، كما ذكر شيخ الإسلام وغيره في منهاج السنة النبوية، أن أصل هذا الأمر لأن قوما من أهل العراق من الشيعة، أي من شيعة الحسين، كتبوا كتابات كثيرة يشتكون أن الأمور تغيرت وأن الظلم قد ظهر، فطلبوا منه أن يقدم ليبايعوه، وأنهم سيعاونون وأنه سيقيم العدل والشرع. فماذا حصل؟ أراد الخروج. فابن عباس وابن عمر وكثير من خيار الصحابة نصحوا الحسين وأشاروا عليه بأن لا يخرج وأن لا يذهب إليهم، وذكروا له أن هؤلاء سيغدرون به وأنهم ليسوا أهل وفاء بل هم أهل غدر وخيانة، وأن أباه عليا كان أعظم حرمة منه وكان أكثر أتباعا، مع ذلك قتلوه وغدروا به. لكن اجتهد الحسين رضي الله عنه وظن أنه بخروجه سيبلغ مراده، فحصل ما حصل وقتل الحسين، ولا شك أن قتلته ظلمه وفجره، فقد تمكنوا منه وقتلوه، وهذا معروف، فكيف يقال خرج مطالبا بدم أبيه؟